ما هو العزيز الذي يكون في أقل طبقة من طبقات من رواية اثنين أو ثلاثة؟ ونحن عبرنا عنه وقلنا هنا هو ما تفرد بروايته اثنان أو ثلاثة دون سائر المروي عنه. أحسنت. والعزيز هذا إما عزيز مطلق أو نسبي، الذي بجواره. نعم، مثلنا على العزيز بحديث، ما هذا الحديث حفظك ربي؟ لا، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث كم رواه عن النبي؟ هو يتكلم الأخ، دعوه، أبو هريرة وأنس وأضفنا أبا ليلى، أحسنت، ثلاثة. ثم رواه عن كل واحد بعضهم إلى آخره. ولا يشترط أن يكون جميع الطبقات اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، هذا اشترطها بعض اشترطها مع المعتزلة وبعض المحدثين، وهذا شرط باطل، وهذا الشرط باطل. لا يشترط أن يكون عزيز من رواية اثنين عن اثنين عن اثنين، لا، أقل طبقة من رواية اثنين أو ثلاثة. الحافظ ابن حجر جعل العزيز يكون في أقل طبقة من طبقات من رواية اثنين فقط، ثلاثة خلاها مشهور، وهذا اجتهاد من الحافظ، هذا اجتهاد من الحافظ غير صحيح. عمل العلماء الذين أسسوا هذا العلم قالوا رواية اثنين أو ثلاثة عزيز، الحافظ أراد أن يحدها قال رواية اثنين، ولا نسلم له ذلك. هل فهمتم هذا؟ المشهور عندك يا عبد الرحيم، هات ما تعريفه، هات الناظم وبعدين هات المعتبر، ما روى أكثر من ثلاثة. أحسنت، أجبت وأصفت، بارك الله فيك، أحسنت. يوسف، الشهرة تنقسم إلى كم قسمين؟ شهرة، أحسنت، شهرة اصطلاحية عند المحدثين وهي هذا الذي نتكلم عنها، وشهرة معنوية معنى اشتهر لفظا لا ينظر الأساني. أحسنت. المشهور الاصطلاحي كم قسم له؟ أحسنت، أصلحك الله، أمر حسن. ما هو المثال الذي مثلنا به عليه عبد الرحيم؟ كم رواه عن النبي؟ جماعة ذكرنا منهم ستة. أحسنت. المشهور النسبي ماذا مثلنا عليه؟ أحسنت. المعنعن، وما أدرك ما المعنعن؟ قال رحمه الله المعنعن. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى مسألة مهمة من مسائل السند فيما يتعلق بصيغة الأداء عن، وهو نوع هام، فقال عنه معنعن كعن سعيد عن كرم. هذا النوع الذي لم يذكر حده، إنما ذكره بإيش؟ بمثاله. قوله معنعن اسم مفعول بمعنى فلان عن فلان، هذا إذن قضية العنعنة مفهومة لديك، إذا حصلت عن هذه اسمها إيش؟ عنعنة، واضح، فلان عن فلان، ويقال لذلك العنعنة. وهذا القسم هو القسم الحادي عشر عند الناظم، أفرده بقسم خاص وقد سبقه بإفراده ابن دقيق العيد، وتبعه جماعة منهم الذهبي. وبينت قلت أفرده فلان لأن ابن الصلاح ما ذكره، وابن الصلاح هو الأصل، وكذلك الحاكم قبله ما ذكروا نوع العنعنة خاص، نوع جعلوها ضمن الأنواع. ثم مثل له المؤلف فقال كعن سعيد عن كرم، ولم يقصد بسعيد راويا معينا، وإنما أراد أن يبين القسم بهذا المثال، واكتفى به عن الحد، وكأنه قال المعنعن مثاله عن سعيد عن كرم. وقد أحسن الناظم حيث أشار إلى مسألة العنعنة، ولا يلزمه تقييدها بمسألة من مسائله كعادته في هذه المنظومة الاقتصار على الإشارة فحسب في الغالب. التعريف المعتبر العنعنة أن يقال المعنعن هو إسناد الراوي للخبر بلفظ عنه عمن يروي عنه للتحمل لا على جهة الحكاية. عندما ينقل الراوي مثلا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن، ماذا؟ عن الحسن أو عن قتادة عن ثابت عن أنس، هذا كله إيش؟ معنعن، هذا كله معنعن. هذه العنعنة على وجه الإسناد، هذه عنعنة على وجه إيش؟ الإسم معي؟ أنتم معي؟ ولا واحد سارح؟ طيب، هذه الرسالة، هذا العنعنة على وجه الإسناد. ننتقل إلى هناك عنعنة ما يقصد بها الإسناد. أنا مثلا أقول لكم الآن الذي عندنا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي أنه كان لا يكفر بصغائر الذنوب ولا بكبائر الذنوب إلا ما ثبت الدليل بتكفير به. عندما قلت هذا الكلام هل تفهمون مني أني أسرده عنه؟ لا. أنا مثلا أقول لكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا، هل تفهم أنني أريد أن أحكي عن أبي هريرة على جهة الإسناد، إنما على جهة النقل والحكاية معنى الشان؟ ولذلك بلوغ المرام عمت الأحكام رياض الصالحين عن أبي هريرة عن أبي سعيد عن ابن عمر. ليس معنى هذا أن المصنف أراد أن يسنده، إنما يقول عن أي شأن أنه رواه فلان. هل وضح هذا يا رجال؟ إذن العنعنة نحن نتكلم ليس عن هذا التي على غير جهة التحمل، نحن نتكلم عن عنعنة التي على جهة إيش؟ الرواية والإسناد والتحمل. وضح لكم هذا؟ بارك الله فيكم. وضح هذا يا رجال؟ زادكم الله من فضله. إذن قال رحمه الله: قوله أو قولنا إسناد الراوي، أي إضافة الناقل للخبر، سواء كان حديثا نبويا أو غيره، بلفظ عن، أخرج ما إذا جاء بغير عن كالسماع أو التحديث أو الإخبار، هذا ارتقى بالتصريح. عمن يروي أي ينقل عنه، ما قلت عن شيخه، لم أقل ينقل عن شيخه، قلت عمن يروي عنه سواء كان شيخا لا أو غير شيخ له، للتحمل لا على جهة الحكاية، أي يكون ذلك النقل قصدا للرواية لا على جهة الحكاية عن شخص، كفعلهم في المختصرات الحديثية كالنووي في رياض الصالحين والحافظ في البلوغ وبعض التعاليق. البخاري يقول عن مجاهد عن ابن عباس تعليقا، هنا ما قصد الإسناد إنما قصد الحكاية. يقول المصنف منهم عن حماد بن سلمة هذا التعليق أو عن أبي هريرة، أو الراوي يقصد حكاية قصة عمن ذكره، قصة معينة ينقلها عن أي شخص، فهذا حكاية لذلك المنقول لا قصدا للسند، فهذا لا يدخل في مسألة العنعنة، وإنما المقصود ما قال فيه الراوي عن فلان قصدا أنه قد تحمل عنه وينقل ما تحمله عنه إلى غيره. هل وضحت المسألة هذه؟ يعني تعينت لكم العنعنة الآن عند القضايا، العنعنة هذه أين موضعها؟ قال مثال العنعنة: قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن خلاس بن عمرو عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر رجلين ادعيا دابة ولم يكن لهما بينه، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. هذا حديث صحيح، رجال وثقات، متصل السند غير معلل ولا شاهد. فهذا مسلسل بالعنعنة، هذا الشاهد محمد بن بكر حدثنا عن من سعيد وهو ابن أبي عروبة، فمن فوقه؟ واضح؟ واضح صورة العنعنة؟ قال حكم العنعنة: إن صدرت من مدلس تضر عنعنته فلا تقبل حتى يصرح بالتحديث ويكون الحديث مضعفا بذلك، وإن صدرت من ثقة بريء من التدليس عاصر من روى عنه وأمكن لقيه له حملت على الاتصال على الصحيح المعتبر عند أهل العلم. إذن نقول خلينا بغينا توزع من قبل في هذه توزع رميها ما شاء الله. طيب الآن نحن نريد من أي الأسماء وترتيبها، أكمل لكم النوع بعدين لنا حديث. طيب يا رجال أخلكم معي، هذه المسألة ترون من فيها عدة مؤلفات، الآن يعني سهلتها لكم صارت عندكم سهلة صح؟ قول الراوي عن فلان هذه العنعنة، لكن ليس الآن هذه تصويرها فقط، هذا تصويرها، أما القضية نفسها عليها مسائل عملية كثيرة، عليها تصحيح وتضعيف، عليها تصحيح وتضعيف وقبول ورد في قضايا كثيرة. الآن الرواة رواة ثقة غير مدلسين، وعندنا رواة إيش من المدلسين، المدلسون نحو 168 مدلس، وجمهور الرواة والآخرون غير مدلسين، معي يا رجال؟ فنحن عرفنا العنعنة مطلقا، لا نقيد لا بمدلس ولا بغير مدلس، أن يروي الراوي بلفظ عن على جهة الإسناد الحكاية، واضح؟ فنتكلم عن الثقات. الثقة إذا عنعن وغير مدلس فهنا بارك الله فيك، إذا كان ثقة وعاصر، يعني إما أن يسمع منه أو لقيه أو عاصره، ثلاثة أحوال: لقيه سمع أو سمع منه، نبدأ لقيه عاصره وأمكن لقيه له، فهذا يكون إيش العنعنة محمولة على ماذا؟ على السمع، ما دام ثقة غير مدلس، فسواء روى عن شيخ الذي سمع منه أو روى عن من لقيه أو روى عن من عاصره وأمكن لقاؤه له، فإننا نحمل عنعنته على ماذا؟ على السمع. هل وضحت هذا الفائدة؟ وضحت يا رجال؟ طيب نرجع إلى المدلس الذي قد علم أنه مدلس، هذا المدلس إذا عنعن فلا نقبل عنعنته، ونقول هذا حديث ضعيف فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. المدلسون جملة اسما الذين نسبوا للتدليس، قسم تضر عنعنته وهؤلاء إذا وجدنا عنعنته نضعف بها، والقسم الثاني لا تضر إما لأنه قليل نادر العنعنة أو ما شابه ذلك، فهمت؟ أو ما شابه ذلك مثل هشام ماذا مثل يحيى بن سعيد الأنصاري وأمثاله ممن قل عنعنته، فالأصل أنها تقبل عنعنته إلا أن يثبت تدليسه. هل وضح؟ طيب إذن الرواة على قسمين، رواة ثقات غير معروف بالتدليس، فهؤلاء إذا عنعنوا ما دام أنه قد لقي شيخه سمع منه أو لقي شيخه أو إيش أو عاصره، فإننا نحمل عنعن على ماذا؟ على السماع. القسم الثاني المدلسون على قسمين، قسم لا تضر عنعنته فهذا يضاف إلى الثقات الأولين، وقسم عنعنته تضر، فإذا عنعن عن شيخه فما الحكم يا رجال؟ فإنه يكون ضعيفا لاحتمال السقط، لاحتمال السقط في السند. وهناك أيضا عنعنة مدلس للتسوية سيأتينا في باب التدليس. هل وضحت هذه الجملة؟ هل وضحت؟ طيب سأكتبها لكم يعني على السبورة. طبعا هذا الآن كله مفتاح، كله مفتاح، وإذا رجعت إلى المختصر فقد جمعت جميع أنواع العنعنة تقاسيم العنعنة، لكن أعمل لك فقط هنا مختصر مفتاح لفهم العنعنة فقط. العنعنة، العنعنة من الثقات غير المدلسين، العنعنة من الثقات إيش؟ غير المدلسين. نعم، العنعنة من المدلسين. ما حكمها هنا؟ هؤلاء الثقة هذا واحد يكون واحد قد سمع من شيخه، اثنان قد لقيه، ثلاثة قد عاصره، لابد نضيف إيش؟ وأمكن لقاؤه له. فما حالها هنا؟ الحكم هنا محمولة على السماع. معي يا رجال، هذا الآن هذا متفق عليه، هذا في خصام كثير بين العلماء، عاصر وأمكن لقاؤه، هذه فيها إيش؟ معركة، ليس وقت المعركة الآن. عنعنة من المدلسين، المدلسون على قسمين، من لا تضر عنعنته فالأصل أنها محمولة على السماع حتى إيش يثبت تدليسه. من لا تضر عنعنته هؤلاء ثقة في نفسه قليل التدليس أو نادر التدليس. سئل أحمد عن الأعمش هل تضر عنعنته؟ قال صعب، يعني كم نبقى نتصيد للأعمش. فهنا الأصل قبولها حتى يثبت أن الأعمش دلة. يقول قائل كيف يثبت؟ هذا ستدركه إن شاء الله في المستقبل كيف تعرف ذلك. الثاني من لا ضر عنعنته، من تضر عنعنته حكمه إذا عنعن نرد الخبر، نرد الخبر للعنعنة. لماذا؟ لاحتمال أنه سمع واحتمال أنه لم يسمع. واضح؟ هل اتضح لكم يا رجال؟ أعيد مرة أخرى، العنعنة إن كانت من الثقات غير المدلسين، ليس مدلسا، ثقة غير مدلس، فيكون له أحوال، يكون قد سمع من شيخه واحد، يكون قد لقي شيخه، يكون قد عاصر شيخه، يمكن القولة محمولة على إيش؟ على السماع، محمولة هنا على السماع. هذا من لا تضر عنعنته، فالأصل من لا تضر عنعنته فالأصل أنها محمولة على السماع حتى يثبت تدليسه، يعني حكمه ينتقل إلى هذا الصنع. بس العلماء يقولون عنده تدليس. الثاني من تضر عنعنته حكمه إذا عنعن رد الخبر. لماذا؟ ما نجيب؟ لاحتمال أنه لم يسمع، هناك واحد بينه وبين شيخه أسقطه ثم عنعن، فهمتم معي؟ احتمال نسقط واحد، لأجل هذا الاحتمال ما عندنا يقين، المدلس ما عندنا يقين، فإذا لأجل هذا الاحتمال نرد الخبر لاحتمال الانقطاع. هل وضح هذا؟ حفظكم الله. طيب قال حكم العنعنة أخذناه. طيب متى نقبل من المدلس؟ إذا صرح. متى نقبل خبر المدلس؟ إذا قال حدثنا أخبرنا سمعته. قال تنبيه، حكم قال حكم عن عند أهل العلم، والأنأنة تعريفها كتعريف العنعنة الأنأنة، أن فلانا قال، أن فلانا، أن فلانا، والأنأنة تعريفها كتعريف العنعنة إلا أن بدل عن أن، وإن شاء الله سيتضح لنا هذه القضايا في الدروس الآتية.